حاجة وحشاني رب انت عالم بحالي وباللي مداري. في ناس بالأمانة وحشونا فاكرهم ولو كانوا نسيونا سبناهم بقى ولا سابونا هتفرق في ايه. سرحت بخيالي لثواني لقيت كل حاجة وحشاني رب انت عالم بحالي وباللي مداري. في ناس بالأمانة وحشونا فاكرهم ولو كانوا نسيونا سبناهم بقى ولا سابونا هتفرق في ايه. حكاية حب عاملة ذكريات هنفتكرها مهما العمر فات غنوة زي أغاني زمان. حكاية حب عاملة ذكريات هنفتكرها مهما العمر فات غنوة زي أغاني زمان. وشوش عايشة فيا بملامحها أماكن ومتعودة روحها أنا روحي أصلا من روحها ده عشر سنين. أيام سايبة ياما حاجات فينا هنا يوم ضحكنا هنا بكينا